تعد الليالي والأيام من شوقي إليك. والله إزاي هنا عليك كل شيء في البعد. بشتاق لك يا غالي، إنت فين بندع عليك. والله وحشوني كتير عينيك، معقول نسيت الوعد؟ كان حبي ليك في سنين بعد غياب، وهان قلبي عليك ترليك من نار وعذاب. ارجع ليا خلاص مش قادر حبيبي، رد في اي كلام لو قادر حبيبي. ولا بحبه هفضل احبه حبيبي، قرب خلي البعدك اخر حبيبي. أنا بين أحضانك حبيبي. بعد الليالي والأيام من شوقي إليك. والله